تأييداً لرسالة المفتوحة الموجهة من المشاركين في الاجتماع المشترك لحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وأحزابها ومنظماتها إلى الولايات المتحدة. أدلى إبراهيم مانتو عضو لجنة الائتمان للحزب الديمقراطي الشعبي النيجيري رئيس جمعية الصداقة النيجيرية الكورية في حديث يوم 22 من هذا الشهر.